الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور حياك الله ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. في الحلقة الماضية توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقيل إن هذه أرجى آية في القرآن كما ورد عن ابن مسعود ربما أو أحد الصحابة. لكن أول سؤال يتبادر في الذهن: عما كانت تتحدث الآيات قبل؟ ولماذا جاء الحديث عن غفران الله سبحانه وتعالى لكل الذنوب عدا الشرك؟ يقول الله تبارك وتعالى قبلها: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تفضلت، هذه الآية الكريمة وقعت معترضة بين الآية التي تفضلت بقراءتها وفيها خطاب لأهل الكتاب: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. تلك الآية طلب منهم أن يؤمنوا وهددهم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يعني هددهم تهديدا كبيرا، إن لم يؤمنوا سيطمس عليهم. ثم ستأتي آية بعد هذه تقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، حديث عن من؟ عن أهل الكتاب، عن فريق منهم. فجاءت هذه الآية معترضة بين النداءين وبين الحديث عن أهل الكتاب. لماذا؟ والله تعالى، لذلك أنت قلت هذه أرجى آية، فعلا هذه أرجى آية. الله تعالى لا يريدهم أن يشركوا، لا يريدهم أن يقعوا في ذنب الإشراك العظيم، إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآية تقرر بعدما أمرهم وأمر جميع الناس: آمنوا بالله سبحانه وتعالى، افتح قوسين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آية استئنافية جاءت معترضة بين الحديث عن أهل الكتاب قبلها وأهل الكتاب بعدها، تقرر أن الله لا يغفر ذنب الإشراك إطلاقا، بينما يغفر ما دون ذلك على وفق علمه وحكمته ومشيئته، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك كما تعرف ويعرف المشاهدون أن يجعل الإنسان لله ندا وهو خلقه، أن يعبد الإنسان مع الله أصناما، أو أن يعبد آلهة من دون الله من البشر أو من الأجناس المعينة، هذا كله شرك. بينما ما دون الشرك فهو يغفره الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان من الكبائر. نحن قلنا الذنوب كبائر وصغائر، صحيح، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. الصغائر، العلماء قالوا الكبائر والصغائر كلها بيد المسيئة سبحانه وتعالى، شريطة أن لا يؤتى إلى الشرك. أما إذا أحدهم مات وهو مشرك بالله فلا مجال لا لشفاعة ولا لأن تتداركه كلمة لا إله إلا الله إلى غير ذلك. لكن يعني بعض العلماء فرق ما بين الذنوب المتعلقة في حقوق الله سبحانه وتعالى وما بين تلك المتعلقة في حقوق البشر، نعم، واشترط على النوع الآخر أن يرد الحقوق لأصحابها. نعم طبعا، كيف يتحلل الإنسان من ذنوبه إذا كان بينه وبين الله؟ فيتوب إلى الله، وإذا كان بينه وبين البشر فيستحل من البشر في دنياه قبل آخرته. إن لم يفعل سيرد الله تعالى أجور أولئك القوم ويأخذ من حسناته ويعطي لمن ظلمهم أو لمن اغتابهم أو ثم تشفع فيه كلمة لا إله إلا الله بعد أن يمضي شيئا من العقوبة. هذا الشيء من العقوبة أعواما أحقابا يعود إلى المشيئة. المهم القاعدة الأساسية عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى انطلاقا من هذه الآية وبناء عليها لا يغفر الشرك إطلاقا، لأنك عندما تشرك بالله والعياذ بالله أنت تقول غير الموجود، هو خلقك وأنت تعبد غيره، هو رزقك وأنت تشكر غيره، هذا غير مغفور. أما غيره يعني إنسان أذنب، إنسان لم يصلي في الوقت، إنسان والعياذ بالله وقع في سرقة، وقع في كذب، هنا يتوب إلى الله وأمره يعائد إلى المشيئة. لكن ورد في آيات أخر إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميل، هذه كما تفضلت وبدأت الحلقة بها، هذه من أرجى الآيات. أرجى الآيات أستاذ محمد، لا ينبغي ولا يجوز لأحد أن يقول هذه فقط. تعرف أنت القرآن حافل بالآيات الرجاء، كل عالم وفقيه ومفسر رأى من جانب، بعضهم قال هذه من أرجى الآيات. نعم، قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن هذه استثنت، هذه الآية استثنت منه، ومع ذلك بعضهم يقول تلك أرجى آية، آخرون يقولون الله لطيف بعباده، أرجى آية الله لطيف به سبحانه وتعالى، آخرون يقولون إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم، من أرجى الآيات كما قال ابن عباس. أرجى آية فيها نظرات مختلفة وكلها تفتح باب الرجاء. طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. السؤال، لماذا قدم عدم الغفران على الغفران؟ لأنه الأهم، والعرب تقدم من البيان ما هم بيانه أعنى. نعم، أهم شيء أن لا تشرك. فإذا كان بالإمكان أن يكون في غير القرآن إن الله يغفر كل شيء عدا الشرك. عدا الشرك. هنا قال يغفر كل شيء إلا الشرك، عدا الشرك جاء به مستثنى. الله جعله هو الأصل، إن الله لا يغفر أن يشرك، هذا هو الأصل، ويغفر ما دون ذلك يعني، وترك الباب مفتوحا وفق المشيئة، بارك الله فيك. طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نعم. دون هذه هل تدل على يعني المرتبة؟ نعم. أو تدل على الخلاف، يعني خلاف ذلك؟ يجوز هذا، وما دون ذلك غير ذلك، لكن ما دون ذلك ما هو أقل من الشرك في الإجرام. الشرك ظلم عظيم، يعني فيها رتبة، في الرتبة أنا أفسرها بالرتبة أفضل، ويغفر ما دون وما هو أقل رتبة في الإجرام والبشاعة من الشرك. نعم، لا ومع ذلك لمن يشاء. طيب، المشيئة هنا منسوبة لمن؟ المشيئة الله أولا مطلقة، مشيئته كما يقول العلماء تراعي علمه الكامل وحكمته البالغة، فلا يأتي واحد يقول لك والله أنا يغفر الله لمن يشاء، إذن لمن يشاء هو وأنا لا أفعل شيئا، لا، هذا فهم خطأ. لمن يشاء بعدما تأخذ أنت بالأسباب، وحكمته تضلل كل الخلق، وعلمه يغطي كل الخلق، فمشيئته سبحانه على وفق ما أعطانا من قوانين ومعايير وأسباب في القرآن الكريم. لكن يعني البعض ربما يفسرها على أنه لمن يشاء هو، هذا على طريقة المعتزلة وغيرهم من الفرق، لكن طريقة وأصول السنة والجماعة، وإن شاء الله نكون جميعا منهم، أن المشيئة لمن يشاء هو سبحانه، وأنت لا تسأل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نرد الآيات مثل هذه إلى ما هو أخص وما هو أدق وأوضح. قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآن أصبحت بعدما نهى عن الشرك النهائي وقال يغفر لمن يشاء حتى يفتح باب التوبة على مصراعيه، هنا أتى بتذييل حكمة، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. كل من يشرك كائنا من كان، من يشرك بالله فقد افترى. ما معنى افترى؟ من الفرية، أتى بكذبة ولفقها ودبرها، افترى كذبا متعمدا على الله سبحانه. جيد، أما يكفي ومن يشرك بالله فقد افترى؟ ماذا قال؟ إثما عظيما. افترى فرية عظيمة وأتى بذنب عظيم فسماه افتراء وسماه إثما ووصفه بالعظمة. وهذا أبشع شيء عندما الإنسان يشرك الله. بعضهم قال هذه الآية لها سبب نزول جاء في الأكمل الأطول للإمام النسفي، قال نزلت في وحشي الذي قتل حمزة ثم تاب إلى الله توبة نصوحا، وحشي وعدوه أنه إن قتل حمزة يطلقون سراحه أو يحررونه هو ومجموعته، لكنهم أخلفوا فكتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم في مكة نريد أن نؤمن وأن نسلم، ولكن يمنعنا قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ونحن فعلنا كل هذه. يقول فنزل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال نخشى أن لا ندخل في المشيئة يعني ممن جاء بالرواية، قال فنزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وآمن وحشي وأصبح من كبار الصالحين. طيب ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. هنا عودة للحديث عن أهل الكتاب، قلنا صفحة أهل الكتاب في سورة النساء فتحناها المرة الماضية، يا أيها الذين آمنوا أوتوا الكتاب آمنوا، هنا بعد أتى بآية تنهى عن الشرك وتجعل صاحبه قد أتى ذنبا عظيما فظيعا، عاد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من جديد ألم ترى، وهذا ألم ترى إما يفيد التقرير وإما يفيد التعجيب، هنا يفيد التعجيب. عندما مثلا درسنا قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بلى رأيت، ألم تعلم، ألم ترى بمعنى ألم تعلم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، بلى رأيت وعلمت أمرهم، إذن هذا أسلوب تقريري، هنا تعجيبي، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، كأنه يقول تعجب من الذين يزكون أنفسهم. جيد، هل تزكيتهم لأنفسهم أمر مرئي أم يعلم عقلا؟ إنسان يزكي نفسه يعلم عقلا، يعلم عقلا، أنت لا ترى شيئا يزكي نفسه، إنما هو يتكلم فتفهم أنت أن الرجل يمدح نفسه ويذكر محامدها فهو يزكي نفسه. الله تعالى يريد أن يرى، لماذا استعمل ألم ترى؟ رؤية، رؤية كأنها علمية خلص مفروغ منها، ألم تعلم، لكن بصرية. طاهر بن عاشور الله يرحمه الشيخ محمد طاهر بن عاشور يقول زكوا أنفسهم حتى أصبح عملهم هذا مرئيا يراه كل إنسان. يعني هم أينما ذهبوا يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، هم زكوا أنفسهم بطرق، قالوا نحن أبناء الله لن تمسنا النار، في آية أخرى قالوا إن أباءنا وأجدادنا رسل وأنبياء ويشفعون لنا، وفي رواية جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأطفالهم، قالوا يا محمد هل هؤلاء لهم عليهم ذنوب؟ قال لا أطفال، قال نحن مثلهم بالضبط، والله ما نحن إلا كهؤلاء، ما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار وما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل، رواية ابن عباس وجاءت في عدد من الكتب. إذن كانوا يزكون ويمدحون ويثنون على أنفسهم، هذا كلام غير مقبول في الإسلام. جيد، من النتيجة ما بعدها؟ بل الله يزكي من يشاء، بل ماذا تفعل؟ إبطال، إبطال، إضراب إبطالي، تزكيتهم خطأ، بل الله يزكي من يشاء. لماذا الله يزكي من يشاء؟ لأنه يعلم القلوب وعليم بالبواطن وخبير بالقلوب، هو يزكي من يشاء ويطهر من يشاء ويذكر من يشاء بخير، عندما قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، هذه تزكية من الله تعالى لإبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وإنه كان عبدا شكورا. الله يزكي من يشاء، لذلك الله في آية أخرى ماذا يقول؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما من أعلم بمن اتقى؟ أعلم بالباطن، أعلم بقلبك، أعلم بصدقك. لا يجوز شرعا أن يزكي الإنسان نفسه. المتحدث عنهم هنا هم فريق كبير من بني إسرائيل، نظرا لأن فكرة نحن أبناء الله وأحباؤه متغلغلة فيهم، فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم ترى، ألم تعلم، إلى سؤال لم نناقش شيئا، ألم ترى إلى، هل الفعل رأى يعد ب لا رأيت إلى؟ ألم ترى الذين، شكرا، ألم ترى وتنتبه إلى الذين يزكون، ألم تبصر وتنتبه إلى أمرهم؟ فإذا نحن مع التضمين، نحن مع التضمين، والله تعالى يقول له انظر في أمرهم وتأمل في شأنهم فسوف تتعجب، هو يعجب من شأنهم. بارك الله فيك. ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. كلمة لا يظلمون تعني أنه سيعاقبهم، سيجازيهم، سيجازيهم على تزكيتهم لأنفسهم بالباطل وعلى كلامهم الذي كانوا يرددونه، ولكنه لا يظلمهم. يعني تعني أنه سينصفهم، سينصفهم. قصدي أنا من أين فهمت أنه سيجازيهم ولا يظلمون فتيلا؟ حين يجزيهم، حين يحاسبهم. لذلك بل الله يزكي من يشاء. هؤلاء الذين يتقولون ويقولون نحن ونحن ونحن، سيجازيهم الله الجزاء الذي يستحقونه، في نفس الوقت لا يظلمهم فتيلا. ما معنى الفتيل؟ ولو شيئا صغيرا. لكن الفتيل في اللغة العربية، شايف، تعرف النواة، نواة التمرة، نواة التمرة يجي في شقها هيك خط صغير، ذلك الخط الذي يقسم النواة إن صح التعبير، هذا هو الفتيل. والذي يوضع في ظهرها ويظهر كأنه نقرة، نقير، يسمى النقير. والذي يغطيها، يغطيها غشاء صغير، شايفوا غشاء أبيض. نعم، صغير. نعم، نعم. هذا يسمى القطمير. ثلاثتها وردت في القرآن الكريم، لا يظلمون فتيلة، لا يظلمون نقيرة، قطميرة. جيد، من يعرف هذه الأشياء في النواة؟ البدو وأهل والعرب. نعم، نعم، من بيئتهم. لذلك عندما قلنا مرارا الله تعالى خاطب العرب بما يفقهون ويعلمون، أنا والله لم أكن أعرف لو لم أقرأها، أنت لم تدرسها. الفتيل خط في النواة، النقيل نقطة في النواة، القطمير غشاء الأبيض، خاطبهم بما يفهمون. أنا واحد ضربت له مثلا، قلت له لو قلت لواحد من المعاصرين أصحاب الفيزياء والكيمياء، قل والله لا يظلمك الله تعالى يوم القيامة إلكترونا ولا بروتونا من هذا القبيل، والله خاطب صاحب الفيزياء بهذا الكلام. فهذا من القبيل خطاب العربي بمعهود كلامهم. نعم. ولا يظلمون فتيلة، فتيلة علامة تعرب هنا، ولا يظلمون مقدار فتيل، على أنها تمييز. والله أعلم. نعم. ولا يظلمون يعني ظلما فتيلا، فتيلا يعني هكذا، ظلما يعني ولو قليلا، على أنها تمييز، تمييز. بس تفسر الإبهام قبلها. طيب، ثم يقول بعد ذلك انظر كيف يفترون على الله الكذب. يقول انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. طبعا هو قال فقد افترى إثما عظيما. نعم، في السابق. الآن يقول انظر، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. نعم، لا يزال القرآن الكريم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم، يزكون أنفسهم بغير حق، بكلام مفترى من عندهم. الله تعالى بعدما قال له ألم ترى، ما معنى ألم ترى؟ ألم تنتبه، ألم تعلم، أتى بالسؤال منفيا. هنا لا أتى به بالأمر انظر. يعني أنت لما تقول واحد ألم ترى، انظر، ما هو نفس المعنى. أتى به بصيغة ألم ترى منفيا بالاستفهام، ثم ذهبنا إلى التصريح، بل انظر رأي العين كيف يفترون على الله الكذب. إذن يفترون بمعنى يكذبون ويلفقون، يفترون، يكذبون، يخترعون، يختلقون. والله لو قال انظر كيف يفترون على الله، صحيح، يفترون على الله الكذب. فوسمهم يعني الافتراء هو الكذب أستاذ محمد، صحيح. فأتى بالاثنين لمبالغة في تشنيع موقفهم. والله يقولون على الله ما لم يقل، لا، الله تعالى قال هم أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمس النار إلا من أيام معدودة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قال لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. هذا كله مفترى، يدخل الجنة من يعمل صالحا ويؤمن بالله تبارك وتعالى. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وكفى به، به تعود على ماذا؟ على الافتراء. شكرا، ما شاء الله. وكفى بافترائهم إثما مبينا، وكفى بذلك الافتراء إثما، والإثم كل ما يؤخرك عن الجنة، كفى به إثما يؤخرهم عن الجنة إطلاقا مبينا. نحن قلنا ذات يوم ناقة أثيم أي بطيئة جدا، ومن هنا أخذ العرب الإثم يبطئك ويؤخرك عن الجنة ويدخلك النار. يا الله والعياذ بالله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه آية لها قصة. أولا ما لا يزال القرآن يعجب النبي صلى الله عليه وسلم من آل الكتاب وأهل الكتاب والذين أوتوا نصيبا من الكتاب من تصرفاتهم ومسلكياتهم، فيقول انظر كيف فعلوا، ألم ترى إلى ما فعلوا، ينبه النبي صلى الله عليه وسلم وينبهنا إلى تصرفاتهم. هنا قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ونحن مرارا قلنا ولكن لا بأس من التذكير، هنا قال أوتوا نصيبا، في البداية قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب كاملا كاملا، هو يريد أن يزحزحهم، أنتم آتيتكم كتابا كاملا، آمنوا بما نزلنا. جيد، هنا قال أوتوا نصيبا، المفترض النصيب الذي معهم ويعملون به المفروض يدعوهم إلى الإيمان بالله وليس إلى الإيمان بالجبت والطاغوت، ولو النصيب الأدنى، النصيب الأدنى من الإيمان يدعوكم إلى الكفر بالجبت والطاغوت، ولكنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. فلا يأتي قائل ويقول والله الذين أوتوا الكتاب فريق والذين أوتوا نصيبا من الكتاب فريق، هكذا نسمعه الآن، والذين آتيناهم الكتاب فريق آخر، هذا كلام غير دقيق. السياق القرآني يتحكم في الصيغة التي يؤتى بها بالمعنى، هم أهل الكتاب وانتهى الكلام. حين يكون الله غاضبا عليهم يقول أوتوا، حين يريد أن يكرمهم يقول آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، في السياق المدح، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء. عندما يؤمنون بالجبت والطاغوت يقول أوتوا، لأنهم لا يستحقون أن يضافوا إلى نا الفاعلين تعود على الله. أما لا يأتي إنسان ويقول هذا غير هذا، هذا كلام غير دقيق. الآن أستاذ محمد قبل قليل قرينا آية كمان ألم ترى إلى الذين انظر كيف يفترون، لا أترك هذه قبلها، ألم ترى، ألم ترى الذين يزكون أنفسهم، لماذا لم يقل ألم ترى إلى الذين أوتوا الكتاب يزكون أنفسهم؟ فريق كبير منهم كلهم منبهرون، نحن أبناء الله، نحن مغفور لنا، نحن هنا دخل الكتاب أكثر، يعني ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ويعملون بجزء منه، هذا الجزء من الكتاب المفترض أن ينهاهم عن الإيمان بالجبت والطاغوت، هنالك عملية تزكية، واضح؟ هنا عملية علمية، فذكرهم بأنهم أوتوا. لماذا هنا قال نصيبا وكررها في سورة في الحقيقة آل عمران والنساء على وجه الخصوص، لماذا؟ والله كلمة نصيبا هنا تتناسق مع بناء اللفظي للسورة، نحن وللرجال نصيب مما ترك وللنساء نصيب، واضح؟ يعني الحديث عن الأنصباء والمسائل ونصيبا مفروضة، حتى عندما تؤتي المرأة ماذا نقول مهرها، نصيبا مفروضة. هنا يعني القرآن يعني يبني مشاكل لفظية، المشاكل اللفظية جيد وجميلة، مشاكل اللفظية، وإلا لو قال أوتوا الكتاب كذلك صحيح. نعم طيب، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، ما هو الجبت؟ هذه كلمة وقف عندها العلماء كثير. الرأي الذي وجدته عند علماء التفسير بوجه عام، الجبت هو الصنم، يؤمنون بالأصنام، يؤمنون بالسحر بالكهنوت، يؤمنون يعني الجبت هي كل ما يعبد من دون الله. ما أصلها؟ أصلها جبتة، يقول الإمام شو اسمه الراغب الأصفهاني. نعم. الراغب في المفردات يقول التاء مبدلة عن سين، أصلها جبتة جبسة، وكل جبت هو الرذيل في نوعه، الرذيل في نوعه، أرذل شيء في نوعه، وأرذل شيء في الحجارة هي الأصنام التي يعبدونها من دون الله. من هنا انتقلت، إجا صاحب المعجم الاشتقاقي قال أنا أرى هذا الرأي وجيها، وأراه جبتة من جبس من الجبس، أنت تعرف الجبس الذي يبنى به، فيؤمنون بالجبس وبالجبت وبالجس بكل حجر مرذول لا قيمة له. هذا المعنى الذي ذكره العلماء، حتى إني أنا كتبت عبارة جيدة. أما معظمهم يقولون الجيم والتاء في نفس الكلمة لا يؤتى منها كلمات، الجيم والتاء، الجيم والتاء حتى لو فرق بينهم صوت آخر، حتى ولو قليلة جدا. أنا شخصيا ذهبت إلى تاج العروس كتب فقرة هكذا، قال الجبت هي الساحر والكاهن والصنم، ويستندون إلى هذا، لم يستعمل العرب مثل هذه الكلمات. صاحب المعجم الاشتقاقي قال إني أرى تفسيرها بالجبس الذي يبنى به، وهي تعود على الصنم أكثر فأكثر. يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت كل ما طغى عن الحد، الحد. وأصل الطغيان من مادة الماء، إن لما طغى الماء، طغى الماء. أصل طاغوت طواغوت، طواغوت نعم، على وزن فعلوت، جبروت، رحموت، كهنوت. مثل هذه هي كلمات معدودة، خمسة أو ستة في العربية: كهنوت، ملكوت، جبروت، رحموت، طواغوت. طواغوت لما جاءت الواو ليست من ضمنها هاروت وماروت، لا لا، هذه على ها مفعولة. ف طواغوت الواو كيف هي أستاذ محمد؟ مفتوحة، طواغوت نعم مفتوحة، وقبلها فتح، فانقلبت ألفا للتسهيل طاغوت، بينما الأخرى بقيت جبروت ورحموت وكهنوت وملكوت. في القرآن ملكوت السماوات والأرض. الطاغوت هو يفوق كل حد، فهؤلاء يعبدون الجبت والطاغوت الذي يحرفهم ويصرفهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه الآية قبل قليل قلت لك لها قصة، قصتها رواها عدد كبير من العلماء، أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، وكان من أشراف اليهود، خرج إلى مكة. متى خرج؟ بعد غزوة أحد، حين إن صح التعبير انهزم المسلمون أو كسرت شوكتهم في غزوة أحد، فرأوا أن الكفة جاءت مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إلى قريش يريدون أن يحالفوا قريشا، على الرغم أن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. فقالوا لهم نتحالف ضد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم القرشيون أنتم أقرب إلى محمد منا، أنتم أهل كتاب، هو جاء بكتاب. قالوا لا، قالوا لا، إذن لن نصدقكم حتى تسجدوا لأصنامنا. فسجدوا لأصنامهم. يا الله، تخيل رأس من رؤوس أهل الكتاب وهو حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ذهب إلى قريش وسجد للأصنام. فلما رأوا أنهما سجدا قالوا لهم جيد، ماذا تقولون في النبي، في محمد، وتقولون فينا؟ قالوا لهم ماذا يقول محمد؟ قال يقول نعبد الله ونترك الأصنام. قال لهم ماذا تقولون أنتم؟ قالوا نحن نسقي الحجيج ونكرم الضيف ونقري ونفعل. قالوا أنتم أهدى منه سبيلا. فنزل قوله تعالى يعجب، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذن هؤلاء ماذا فعلوا؟ والله عنادا وإعراضا وإنكارا وجحودا جحدوا التوحيد الذي يعرفونه، هم أقرب الناس إلى التوحيد يا أستاذ محمد، جحدوا التوحيد وسجدوا للأصنام إرضاء لقريش. فلذلك الله تعالى، الله لا يتعجب هو، لكن يعجب نبيه، يقول ألم ترى إلى الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون أوتوا نصيبا من الكتاب، لو أن ذلك النصيب نفعهم لكفروا بالجبت والطاغوت، ولكنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. جميل، نعم. طيب، هو لفت انتباهي كذلك إلى قوله تبارك وتعالى ويقولون للذين كفروا. نعم. هو إذا كان يقولون للذين كفروا أنتم أهدى، يقولون لهم أنتم أهدى، أو يقولون عن الذين كفروا هؤلاء أهدى، فهو عدل عن إلى لم، أو التفت يعني من أنتم إلى هؤلاء. هؤلاء، بارك الله فيك. هو هنا سبحانه وتعالى المنطق القرآني والنظم القرآني، ويقولون للذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هذا هو المفترض أو التعبير المنطقي الذي أراه أنا وأنت. لكن هم يقولون أنت، استبدلوا أنتم بهؤلاء لأن عملهم الشركي كان واضحا، ولأن إكرامهم الضيف، وكانوا يقولون نحن نسقي الحاج ونكرم الضيف ونفعل ونحسن الجوار. هؤلاء بهذه المواصفات أشار إليهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، معنى أهدى سبيلا أقوم طريقا وأصوب قيلا إلى غير ذلك. ففي التفات، بارك الله فيك. يعني أنا ربما يعني يفهم فهم، يعني يقولون للذين كفروا كأنه يتحدثون كأنهم يتحدثون إلى قومهم، وقومهم من الذين كفروا هؤلاء، ويقصدون كفار قريش. نعم. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا. هذا كمان تحليل يعني يقبله النص، لكن هو الرواية التي وردت في كتب التفسير لما قالوا ماذا تقولون فينا، قل والله أنتم هؤلاء. ليش في اللغة العربية لا يقال أنتم هؤلاء كذا؟ هؤلاء أنتم، يعني هؤلاء للتنبيه وللإشارة لتفخيمهم، بارك الله فيك. فتخيل، وهذه الآية في الحقيقة وصمتهم بصفتين خطيرتين. الصفة الأولى الإيمان بالجبت والطاغوت. ما هو الإيمان بالجبت والطاغوت؟ كفر. كفر، شكر، شرك. جيد، كفر الأكبر. شرك، شرك، شرك. جميل، رغم أن الآية قبل قليل حذرتهم إن الله لا يغفر أن يشرك به. الصفة الثانية جحدوا علومهم وأبطلوا عقولهم ومنطقهم العقلي والتوحيد، وقالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، وصمهم بالجهل المركب المتعمد. ستأتي صفات أخرى. أهدى هنا أفعل تفضيل، أفعل بارك صحيح فيك. أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أهدى سبيلا من الذين آمنوا. نعم. هكذا. أهدى سبيلا وأقوم طريقا إلى غير ذلك. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. شيء بعدما وصفهم بالكفر والشرك ووصفهم بالجهل المطبق والعناد الشديد، أشار إليهم أولئك الذين ظهرت صفاتهم، المعلوم صفاتهم من افتراء على الله، قلنا يفترون على الله الكذب، ويزكون أنفسهم ويشركون بالله ويفضلون الذين كفروا على الذين، أولئك بتلك الصفات التي اختصوا بها الذين لعنهم الله. ما معنى لعنهم الله؟ طردهم من رحمته. جيد، طردهم وحاقت بهم اللعنة. ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. والله من يطرده الله من رحمته لا أحد يستطيع أن يأتي يقول أنا أدخلك الجنة، هذا الله تعالى طردهم وأبعدهم وأسحقهم من رحمته، أي من جنته، من رضوانه. وكل من يلعن الله، من يلعنه الله أصلها، ومن يلعن الله أي ومن يلعنه الله سبحانه وتعالى، حذف الضمير نظرا للسياق، واضح. وكل من يلعنه الله تعالى فلن تجد له نصيرا. النصير هو الحريص على النصرة، لم يقل ناصرا، حتى لو كان نصيرا ومقتدرا لا يستطيع أن يفعل شيئا، صيغة المبالغة بالناصر ونصير، لا يستطيع أن يفعل شيئا إذا حكمت عليك المحكمة الإلهية بالطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. هنا انتقلنا إلى وصف جديد. هذا الوصف الجديد هو البخل الشديد. أنا قلت انتقلنا، ما أداة الانتقال؟ أم. شكرا، إذن أم انتقالية. هي تسمى أم المنقطعة التي تفيد الانتقال. أصل أم المنقطعة دائما النحاة والمفسرون يعوضونها ببل زائد همزة استفهام، كأنه يقول ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، بل ألهم نصيب من الملك. أيوة، تقول بل ألهم، العرب يقولوا أم لهم كذا، أم يقولون شاعر، أم يقولون كذا، في سورة تسألهم أحلامهم هذا أم هم قوم طاغوت، سورة الطور، سورة الطور، أم يقولون تقوله، أم يقولون. هذه تسمى أم الانتقالية المنقطعة التي تفيد الانتقال. انتقل بعد شركهم وبعد جهلهم إلى صفة سيئة جدا، هذه الصفة هي صفة البخل. جيد، كيف أتى بها؟ أستاذ محمد، الكلام المشاهدين، لم يقل وكانوا يبخلون في استطاعته سبحانه وتعالى، لا، الذين يبخلون. أم لهم نصيب، انظر إلى التصوير كيف صور بخلهم الشديد. أم لهم نصيب من الملك، كلمة نصيب هون تدل على الاشتراك اللفظي في الصورة، في الصورة لبينات الصورة. نصيب من الملك، يعني حتى أم لهم نصيب من الملك. الملك هو كل من يملك شيئا، مالا، جاها، سلطانا، غنما. فإذا في محذوف هنا في محذوف هذه إذا يسموها تنوين عوض. فإذا كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرة. فإذا والفاء حرف جزاء الفاء حرف جزاء أو لنقول حرف تفريع عما سبق. أم لهم نصيب من الملك إذا كان الأمر كذلك فإذا لا يؤتون الناس نقيرة تفريعية عما سبق أو جواب شرط محذوف. فإذا لا يؤتون الناس نقيرة هذه أقل من السابق. الفتيل هو خط في النواة، النقير نقطة في ظهر النواة هي التي فيها الكروموزومات التي منها يجي النبات. لا يؤتون الناس نقيرة. ماذا تقول هذه الآية؟ تعرف هذه الآية تقول إذا كان لهم شيء من الملك لا يؤتون الناس نقير. إذا لم يكن لهم شيء كانوا فقراء من باب أولى. يعني مع الملك لا يبخلون ولا يعطون الناس نقيرا ولا فتيلا. جيد لو لم يكونوا فقراء يكونون أبخل ما يكون. هذه صفة وهذه الصفة موجودة موجودة في أهل الكتاب قديما وحديثا. العلماء يقولون عيرهم الله تعالى بصفة البخل الشديد. بينما المسلم الذي يعبد الله تعالى كل من يعبد الله تعالى عليه أن يكون كريما متصدقا مزكيا رحيما مشفقا على خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. انظر انتقال إلى نقطة أخرى. بعدما وصفهم بالبخل الشديد وصفهم هنا بالحسد العظيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم بل أيحسدون الناس بل أيحسدون الناس أتى بها جيد لم يعني يصفهم بصفة أخرى يحسدون تفيد التجدد التجددهم سيظلون كذلك. أم يحسدون الناس من على ما آتاهم الله من هم الناس هنا المؤمنين المؤمنين وفي مقدمتهم النبي صلى الله عليه وسلم. يحسدون الناس النبي صلى الله عليه وسلم واحد على ما آتاه الله من فضله وهو القرآن والنبوة. اثنين أم يحسدون الناس أي العرب لها عدة معاني وقد أنزل الله النبي الخاتم منهم وبلغتهم هذا معنى رقم اثنين وكلها مقصودة. أم يحسدون الناس كلهم في الكرة الأرضية أن آتاهم الله من فضله وبعث إليهم نبيا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الآن أنتم مررتم بمراحل وجاءكم إبراهيم وجاءكم إسحاق وجاءكم يعقوب وأنبياء كثيرون أو تحسدون الناس اليوم العالمين أن آتاهم الله كتابا وحكمة وأرسل رسولا للعالمين فيجوز كل هذا. إذن الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون وهم كل من في الكرة الأرضية لأن الله اجتبهم. عجبني أحد المفسرين قال الناس هنا هذه على ظني على شرط أنها العهدية على الجنسية. أم يحسدون الناس جميع الناس جميع الناس هو يقول هو جميع الناس لكن تصدق على النبي صلى الله عليه وسلم النبي كأن هؤلاء هم الناس وغيرهم ليسوا بناس. يعني الجنس توفر في هؤلاء فلماذا تحسدونهم على ما آتاهم الله من فضله. الفضل هنا الإسلام النبوة القرآن فضل الله واسع صحيح وبعد ذلك تلت الآيات فتفسر يعني أيوة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذن هذا هو الفضل الفضل هو الكتاب والحكمة والحكمة والملك العظيم الذي سيكون لدولة الإسلام. لماذا تحسدون العرب ونبي الإسلام والناس في العصر النبوة على ما آتاهم الله وكانوا يريدون أستاذ محمد أن يكون الفضل فيهم وأن تكون النبوة من سلالتهم. فقد آتينا آل إبراهيم شوف لم يقل إبراهيم آل من يقصد من إسحاق ويعقوب ونزل يقصد آل إبراهيم الذين ينتمون إليهم. قد آتينا آباءكم بلغة أخرى قد آتينا آباءكم وأجدادكم الكتاب والحكمة. الكتاب هو جنس الكتاب توراة إنجيلا زبورا صحفا والحكمة حسن التصرف والفهم في الكتاب. حكمة يؤتي الله الحكمة من يشاء علاوة على الكتاب والحكمة آتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. جيد هنا تفريع قد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة كذا كذا فمنهم إما فمنهم من آمن بإبراهيم أو بالكتاب. أنا جايك أنا قصدي هون إما إبراهيم عليه السلام والكتاب أو النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب. نعم نعم فمنهم من آمن به من يقول إبراهيم ومنهم من صد عنه. أنا صراحة أرجح الثانية، منهم من آمن بالنبي المرسل وكتابه، ومنهم اقرأ لي من صد عنه، من صد بمعنى أعرض عنه. وبعدها ماذا يقول؟ وكفى بجهنم سعيرا. لمن؟ للصادين. بارك الله فيك. إذا منهم من آمن به وله الجنة، ومنهم من كفر فله النار، وكفى بجهنم سعيرا تستعير بهذا الصنف الذي كفر. هذا كله تخويف للمعاصرين. يقول إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. نعم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. بعد الحديث عن الذين أعرضوا عن الكتاب وعن النبوة من أهل الكتاب، أعرضوا عن الإسلام وكذا وكذا، تحدث عن الذين كفروا بشكل عام، انتقال من الخصوص إلى العموم. إن الذين كفروا بآياتنا، والتوكيد هنا لتأكيد الفكرة، لتأكيد مضمون الآية، إن الذين كفروا بآياتنا. سيد، لماذا قال بآياتنا فقط؟ كل من يكفر بآية الله في الحقيقة هو يكفر بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، لأن آيات الله سبحانه وتعالى تتضمن كل هذا، تتضمن كل هذا. إن الذين كفروا بآياتنا، ما مصيرهم؟ جملة استئنافية أو خبر. سوف نصليهم نارا، سوف يستعملها العرب للتسويف والمستقبل والتهديد الشديد. سوف أفعل، وسوف يعني لأقطعن أيديكم. نصليهم، الإصلاء هو الإدخال إلى النار، الإدخال إلى النار، لكن الفعل صالية غير دخل فيه، يقاسي حر النار، يقاسي الحر. مرة أخرى، سوف نصليهم، لو شاء لقال سوف ندخلهم نارا. هي في سورة سيصلى نار، لعلكم تصطلون. تصطلون، يصطلي بالنار بمعنى يدفئ، ينتفع ويستدفئ. والتصلية دائما فيها معنى معاناة الحر. ولذلك عندما قال عن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل ويقاسي حرها. وهنا قال جل جلاله سوف نصليهم وندخلهم نارا يقاسون حرها وشدتها. الدليل بدأ يفصل هذه النار ما هي. نار شديدة كلما نضجت جلودهم، تعمل على إنضاج الجلد، يعني يحترق الجلد تماما. ما معنى نضج؟ نضج الطعام، استوى، استوى خلاص، وصل، هي كلمة استوى صحيح، وصل إلى النهاية، إلى النضج، ووصل إلى النضج جلودهم احترقت إلى النهاية. هنا ماذا يفعل سبحانه وتعالى؟ بدلناهم جلودا غيرها. جيد، ما السبب؟ ليذوقوا، بس اللام تعليل. جيد، هذا كشف علمي كبير. الجلد هو مركز الإحساس، وعندما تنضج جلودهم نبدلهم جلودا غيرها ليستمر تعذيبهم، حتى لا يأتي فيلسوف يقول والله الجلد إذا احترق يصبح لا يوجد إحساس. بدلناهم جلودا غيرها، لماذا يا رب؟ ليستمر ذوقهم للعذاب، ليستمر ذوقهم للعذاب. إذن هذا من الكشف العلمي الدقيق. علم التشريح وعلم الأحياء يقول بأن الجلد هو مركز الإحساس. نعم سر. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان، نعم، عزيزا حكيما. كان وهو ولا يزال عزيزا حكيما. دائما كان مع أسماء الله الحسنى وصفاته تفيد الأبدية والأزلية والديمومة، والديمومة. كان عزيزا حكيما. لماذا هذان الاسمان؟ عزيز غالب، لا أحد يمنعه من إلحاق العذاب بهم، عزيزا يعاقبهم ولا أحد يحول دون أن يقع فعل الله، فهو غالب وعزته قاهرة. حكيما يحاسبهم وفق حكمته ومشيئته، لا يظلمهم سبحانه وتعالى. وهذا وصف عظيم وتخويف لأهل النار، بارك الله فيك. هل من ضمن المعاني الاصطلاء الاختبار؟ يصطلي يختبر. لأني أتذكر بيت شعر للشنفرة في لامية العرب. نعم. يقول على ما أتذكر في ليلة نحس يصطلي القوس باريها أو شيء من هذا القبيل. يصطلي بمعنى يذوق، يذوق، أو بمعنى يذوق. نعم نعم، يعني يذوق، ما هو يقول لك يصطلي يذوق حر النار ويقاسي حرها. كل التصلية التي في القرآن الكريم يصلون نارا إلى غير ذلك، بمعنى يدخلون ويعانون حر النار. طيب أحيانا يقول يصلى أو نصليهم، وأحيانا يقول يصطلي. يصطلي فيها تشدد أكثر، والطاء تفيد التضعيف، يعني المبالغة والتضعيف. المبالغة. أما في الدنيا لعلكم تصطلون، بمعنى لعلكم تستدفئون. تدفئون أو تستدفئون تلك النار. نعم. تطلبون الدفئ منها يعني. لا، وأنا عجبني شيء اللي يذوقوا الذوق، قلنا مرارا ذوق الطعام متى يكون؟ أوله، هذا أول بعد. ليذوقوا العذاب ويشعروا به، ومع ذلك كل مرة يتجدد. نعم. كأنه ذوق جديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. نعم. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. السياق كله يتحدث عن أهل الإيمان أم عن أهل الكفر؟ السياق كله الكفر. شكرا. من أهل الكتاب وغيرهم، إن الذين كفروا، فقدم الحديث عنهم صحيح. وديدن القرآن إذا جاء بالوعيد أن يشفعه بالوعد، إذا جاء بالإنذار يأتي بالتبشير. نعم نعم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي. الترهيب والترغيب دائما يقترنان هنا، لأن السياق العام يتحدث عن الذين أوتوا نصيبا، عن الذين يزعمون، عن الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت، عن الذين كفروا، قدم الحديث عن النار. هنا شفعها بالغير، هذا ترغيب. والذين آمنوا نحن نقبلهم، لا يكفي، عاملوا الصالحات. الإيمان دائما مقرون بعمل الصالح، بالعمل الصالح. سندخلهم ولا سنصليهم؟ سندخلهم. أيوة. والإدخال والإصلاء كلاهما فيه معنى الإدخال، لكن النار فيها إصلاء من التصلية، والشات المصلية. سندخلهم، جيد، سندخلهم أم سوف ندخلهم؟ س للتسويف القريب، يسمونه التنفيس، وسوف تسويف بعيد وفيه تهديد. يعني البعض يعترض على هذه المعاني، يقول سوف وسين نفس المعنى، لا يفترض، لأن الله سبحانه وتعالى استعملها في في في أماكن متعددة، تفيد التنفيس وتفيد التقليل. جميل. لكن سيبويه ماذا يقول؟ أنا قلت كلمة عن سيبويه، يقول تفيد التهديد أكثر، سوف، سوف أفعل وسوف أفعل. وفرعون استعملها سوف، بينما الساء سأفعل. هو يقولون الساء أصلها سوف. نعم. واجتزئت. جيد. إلى السين. لكن أنا السؤال مطروح، في النار ماذا فعل؟ سندخلهم. سوف نصليهم. وفي أهل الجنة سندخلهم. هؤلاء سرع دخولهم، وسوف تفيد نوعا من، على الأقل التسريع اللفظي، يعني يعني لتسريع إدخال المسرة لقلوب المؤمنين، يعني شعور نفسي، شعور نفسي. شكرا. وفي نفس الوقت العلماء، أنا في النهاية نعود إلى اللغة، واللغة يقولون سوف تفيد التسويف وتفيد التهديد. سندخلهم جنات، وأولئك سوف نصليهم نارا، وهنا جنات. انظر إلى المقابلة، أنا فقط قاعد أشرح. لأن فيما يتعلق بالسين وسوف تذكرت الآن، يقول الله سبحانه وتعالى كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون أيضا، ويقول كلا سيعلمون، ثم كلا ويقول كلا سوف يعلمون، كلا سوف يعلمون، ثم كلا سوف يعلمون. إذن سوف أتت بعد السين صحيح، فيها مزيد من التهديد. أنت لما تؤكد دائما تقول إنا إليكم مرسلون، والله إنا إليكم لمرسلون، دائما الكلام الثاني يؤكد أكثر. سيبويه من هنا تفطن، ماذا قال؟ وذكر سيبويه أن العرب يستعملونها في التهديد والوعيد. نهاية، هذا استقراء لغة، يعني استقراء لغة. نعم نعم. يعني طيب. ما نستطيع نجزم. طيب. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات أم جنة؟ جنات. أولئك نار واحدة تكفيه. أما الجنات كثيرة، تجري من تحتها الأنهار، مرارا قلنا تجري من تحت. واحد يقول جنة عرضها السماوات تجري تحتها الأنهار. تحت من غرفها، تجري من تحت غرفها. تقول لي من وين؟ غرف من فوقها، غرف تجري من تحتها الأنهار. إذا نقيس هذا على ذاك. وهذا من أجمل المناظر، كما قال عن النار تعذبهم وتحرقهم وتزيل جلودهم، هنا لا، استمتاع أكثر ونعيم أكثر. تجري من تحتها الأنهار، ماذا قال هنا؟ خالدين. خالدين، ماكثين فيها. جيد. الخلود ليس أبديا، قال أبدا. الخلود فيه المكث الطويل، لكن ليس شرط. هذا قال العلماء. أبدا فيها تأبيد، هو يريد أن يسرهم كل المسرة بعد ذلك من فضلك. لهم فيها أزواج مطهرة، لهم فيها ما يؤنسهم من أزواجهم المطهرة. أولئك دائما يقول خالدا فيها وحده. دون من يؤنسه من زوج أو ابن أو إلى غير ذلك. وندخلهم ظلا ظليلا. وندخلهم ظلا، الظل الوارف الجميل البارد، ظليلا يمنع كل ما يؤذيهم. هذا من اشتقاق الكلمة ظل ظليل، يوم أو أيوم، ليل الليل، هكذا العربية. نعم نعم نعم. شمس شامسة، هكذا يقولون، يؤكدون من نفس شعر شاعر. فظل ظليل، فقط أغتنم آخرا عارف الوقت، ندخلهم ظلا ظليلا. في آية يقول أكلها دائم وظلها ظلها دائم، في آية يقول وظل ممدود. أنت تريد أن تستحضر، هو ظل ظليل ودائم وممدود، وعليك أن تجمع الآيات لترتسم صورة الجنة في مخيلتك. اللهم اغفر لنا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم.